تحب تشوف وتسمع صوت بلال وجاي تاني، انت كل هموم حياتك، يلا نروح لكوكب تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. أخوي وحبيبي، الخلق اللي هنتكلم عنه النهاردة، أو الكوكب قصدي اللي هنروح نزوره النهاردة، كوكب محتاجين الخلق اللي موجود عليه جدا، لأنه فعلا بيفتح باب الأمل والتفاؤل والبشر، وبيفتح باب الدعوة، وربنا بيكرمنا ودعوتنا بتنجح بسبب هذا الخلق الجميل وبسبب هذا الكوكب الجميل. تعال بسرعة نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ونركب سفينة الفضاء ونطلع للكوكب اللي احنا عايزينه. النهاردة موعدنا مع كوكب البسمة، عشان كده تلاقيني النهاردة يعني معلش يعني مزود جرعة البسمة شوية، لان فعلا محتاجين كلنا ان احنا ربنا يكرمنا ونبقى مبتسمين ونبقى البشاشة على وشوشنا كده، عشان ربنا يجعل لنا القبول في قلوب الناس، وعشان ربنا يبارك لنا في دعوتنا، وعشان ربنا يبارك لنا في ديننا، ونقدر ننشر ديننا باخلاقنا الجميلة، وعشان نقرب اكتر من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الا اخبركم باحبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال احاسنكم اخلاقا. اخويا وحبيبي، تعال نتعرف على سكان الكوكب ده. والحقيقه يعني الكوكب ده بالذات على وجه الخصوص مفيش فيه غير قصر واحد بس للي علم الكون ده كله البسمه والرحمه واللين والتواضع، هو حبيبنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. تعالوا بسرعه نقرب من النبي، وتعالوا نشوف ازاي النبي علم الكون ده كله، ازاي ان البسمه لا تفارق وجه المسلم ابدا، عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. في كل الأحوال ابتسم، الحياة جميلة، ابتسم ربنا رحيم، ابتسم ربنا هيغفر لك ذنوبك، ابتسم ربنا هيكرمك في الدنيا وفي الآخرة، بس تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وإزاي ما تبتسمش وربنا سبحانه وتعالى هو الودود، هو الودود، هو التواب، هو الغفور، هو الرحوم، هو الرحيم، هو الشكور سبحانه وتعالى جل جلاله. فعشان كده محتاجين النهاردة أن احنا نبتسم، ابتسم ولا تحزن، يعني او نقول العكس بقى، لا تحزن وابتسم للحياه، وده عنوان كتابنا، ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما. تعالوا نشوف اخويا وحبيبي مواقف جميله جدا ابتسم وضحك فيها حبيبنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. اول موقف عايزين نقول قبل المواقف، عايزين نقول يا جماعه ان نبينا صلى الله عليه وسلم هو الاسوه والقدوه. ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان بسام المحيا، كما كان يوصف كان بسام المحيا، ولذلك الصحابة كان يعرفوا إمتى أن النبي غضبان لما البسمة دي تختفي ووش النبي يحمر كده وتنتفخ أوداجه صلى الله عليه وسلم، ويظهر على وش الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم كان مالي بيته بالسعادة، وكان بيته هو أسعد بيت على وجه الأرض، وهو أسعد زوج على وجه الأرض، وزوجاته هم أسعد أزواج على وجه الأرض بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيداعب أزواجه ويمزح مع أزواجه، وكان مالي بيته بالسعادة رغم أن عليه أعباء الدعوة وتبليغ الإسلام للإنس والجن وللبشرية كلها، وبيتحمل كل هذه المسؤولية الجسيمة، وكان مبتلى صلى الله عليه وسلم ابتلاءات شديدة، وهو اللي قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فكان أشد واحد ابتلي على وجه الأرض هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يضرب النبي ويلقى أو يرمى سل الجزر على ظهري، ويرمى بالتراب، ويطرد من مكة، ويتهم في أرضه، وتسع مؤامرات لقتله، ومع كل ده يبتسم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه أحمد بسناد حسن، في يوم من الأيام خارج هو وأمنا عائشة، والجيش كان قدامه الصحابة، فقال لهم تقدموا، اطلعوا قدام شوية، فطلعوا قدام شوية رضي الله عنهم وارضاهم، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأمنا عائشة تسابقيني؟ قالت له سبقك. شوف بقى الحب اللي بيكون بين الزوج والزوجة، يا رب املى بيوتنا يا رب كلنا بالحب والرحمة والمودة يا رب بين كل أزواج المسلمين، وزوج كل فتاة لم تزوج، وزوج كل شاب يا رب لم يتزوج حتى الآن. أسأل الله عز وجل أن يعف شباب وبنات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالنبي قال لها تسبقيني؟ قالت له سبقك. فأمنا عائشة كانت لسه رفيعة، فسبقت النبي، فالنبي مش قادر ينساها بعد كم شهر برضه كان خارج معاها خروجة زي كده، وقال للجيش تقدموا. فتقدم وقال لها تسبقيني؟ قالت له سبقك. قالت فكنت قد حملت اللحم. دخنت شوية يعني رضي الله عنه وأرضاه. قالت فسابقني النبي فسبقني فقال هذه بتلك واحد واحد. يعني واخد بالك؟ وده مين سيد ولد آدم؟ واحد يقول لي معقول هو النبي كان عنده وقت أن يسابقه من عائشة أو يضحك أو يمزح؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم كان أعدل الناس، كان يضع كل شيء في موضوع طبيعي، وكان يعطي كل ذي حق حقه صلى الله عليه وآله وسلم. هو اللي علمنا ان احنا يبقى في حق لله، ده اول حق واعظم حق، في حق لكتاب الله، في حق لزوارنا وضيوفنا، في حق الازواجنا، في حق الابائنا وامهاتنا، في حق الجيراننا. علمنا الحقوق كلها بابي وهو امي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف موقف تاني برضو من المواقف الجميلة اللي تعرفك ان نبيك صلى الله عليه وسلم عمره ما كان ابدا واخد الدنيا كده ومقفلها صلى الله عليه وسلم، ولا كان واخد الدنيا بشكل يعني صعب ابدا. بالعكس، النبي عليه الصلاه والسلام كان واخد الدنيا بكل بساطه وكل اريحيه، وكان بيعطي كل شيء حقه، حق العباده يعطي الحق العباده، عايز يبتسم يعطي للبسمة حقها، عايز ينبسط بينبسط، لكن في طاعه الله صلى الله عليه واله وسلم. كان في يوم من الايام، والحديث رواه النسائي باسناد الحسن، النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الايام عند امنا عائشه وجالس، فجت امنا سودة، فامنا عائشه كانت طبخه كده اسمها الخزيره، كانت امنا عائشه يعني مش ماهره قوي في الطبيخ، فبتقول لامنا سودة كلي، فقالت لها مش هاكل، فقالت لها لا تاكلن او لا الطخن وجهك، يعني اما تاكلي اما اكور وارمى على طول في وشك. فسبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في اللحظه دي كان عامل ايه؟ كان يعني متكئ كده صلى الله عليه وسلم، وحاطط رجله اليمين على امنا عائشه ورجله الثانيه على امنا سودة. فالمهم راحت امنا عائشه ماسكه جزء كده من الخزيره وراحت ايه مكوراها ورمياها في وش امنا سودة. فالنبي عليه السلام ضحك، وبعدين راح شايل رجله من على امنا سودة كانه عايز يقول لها ايه؟ خدي حقك. فراحت امنا سودة، طبعا امنا سودة ما شاء الله جسمها اكبر من امنا عائشه وايديها ما شاء الله يعني كبيره، فراحت مكوره بقى كوره قدها 3-4 مرات وراحت واخداها ورمياها في وش امنا عائشه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويضحك بابي هو امي ونفسي وروحي صلى الله عليه واله وسلم. شفت قد ايه بساطه وحياه جميله وفيها اريحيه وفيها حب وفيها موده وفيها حنان وفيها بسمه وفيها سعاده، بيوت مليانه ايمان وسعاده. البيت دوت كان بيصدر الايمان للكون ده كله، البيت دوت علم الدنيا كلها كيف تعبد ربها عز وجل، البيت دوت علم الدنيا كلها ازاي يحب ربنا وازاي ربنا يحبهم وازاي يقربوا من ربنا وازاي يتبعوا نبينا. هو ده اعظم بيت في الكون ده كله، هو بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك كانت مليئه بالحب والحنان والرحمة والبسمة والمودة والألفة والحنان. أسأل المولى عز وجل أن يجعل بيوتنا جميعا كبيت النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف موقف ثالث جميل أوي، حديث رواه الترمذي بإسناد حسن، إن جاءت امرأة كبيرة في السن فقالت يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أأدخل الجنة؟ سؤال وجيه. هي امرأة كبيرة في السن عجوز، فبتقول له يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أأدخل الجنة؟ قال لا، إنه لا يدخل الجنة عجوز. فالمرأة ولت وهي يعني تبكي بكاء مرير جدا وزعلانة طبعا، يعني معناها إيه؟ معناها وأنا عشان كبرت خلاص مش هخش الجنة؟ فحزنانة وعمالة تبكي بكاء مرير. وبعدين فجأة النبي عليه الصلاة والسلام حس إن هي يعني ممكن عياذا بالله يعني تاخد الموضوع بجد، فراح أشار إليها قال إنك لا تدخلينها وأنت عجوز، إنما تدخلينها وأنت شابة صغيرة، أما سمعت قول المولى عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. العروب هي المرأة التي تتفنن في كلمات الحب والعشق والغرام لزوجها في الحلال مش للبوي فريند، وبعدين بقى وأترابا يعني في سن واحدة، ودي تحل مشكلة النساء. أنت عارف إن أغلب النساء النهاردة مشكلتهم إيه؟ يسأل الأخت مثلا عندي كم سنة أخت؟ فتقول لك عندي 20 سنة، بعد 20 سنة تسألها عندي كم سنة تقول لك 21 وماشية في 19، ما أعرفش إزاي بس المهم يعني إيه ما بتحبش حد يعرف سنها. في الجنة بقى تتحل المشكلة، كلنا على سن سيدنا عيسى عليه السلام في سن 33 سنة حينما رفع عيسى عليه السلام إلى السماء عليه الصلاة والسلام. أخوي وحبيبي ده كان موقف ثالث من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام. تعال نشوف موقف رابع بس برضه تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في الحديث أيضا رواه الترمذي بإسناد حسن، كان في صحابي جليل دميم الخلقة لكنه صحابي جليل جدا اسمه زاهر. زاهر ده كان فقير جدا وكان دميم الخلقة، وبعدين سبحان الله كان هو بيبيع قماش في الأسواق. ففي يوم من الأيام هو واقف ماسك قطعة القماش في الأسواق وبيقول من يشتري هذا الثوب من يشتري هذا الثوب؟ وراح جاي حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا جميعا وراح مغم عينيه من ورا واخده بالحضن وقال ايه؟ ومن يشتري هذا العبد؟ ومن يشتري هذا العبد؟ فاذا بزاهر احد يفكر كده، ده ايدين مين ديت؟ هي دي ايدين حد يتوه عنها؟ دي ايدين النبي اللي وصفها سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، قال والله ما مسست ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من ريح النبي، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. فإيده صلى الله عليه وسلم ألين من الديباج والحرير والاستبرق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فأول ما حس زاهر أن الإيدين الناعمة دي لا يمكن تكون إيدين حد إلا إيدين النبي صلى الله عليه وسلم، وراح استدار للنبي عليه السلام وقال، النبي بيقول من يشتري هذا العبد؟ قال إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، أنا اللي زي لو هيباع ما يسويش حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غير أنك عند الله لست بكاسد، وفي رواية غير أنك عند الله غال. يا الله، هذه صور جميلة جدا من مزح النبي صلى الله عليه وسلم عشان الشباب اللي طالعين ومقفلين الدنيا ومفكرين أن الإنسان لما يمشي في الشارع مكشر ومبوز وضرب 111 أن دي علامة وقار واني لابد من ذلك. بالعكس، الناس اللي بالصنف ده يا جماعة كانت سبب في صد ناس كتيرة جدا عن الالتزام وعن حب الالتزام وعن حب هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول يا جماعة الخير، أسوتنا وقدوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. لو طلع حد يقول لي لا لابد من التفشيرة ولابد مش عارف ايه ولكل مقام مقال، اخويا وحبيبي الاصل في الدعوة، الاصل في ان انت مسلم داعية الى الله سبحانه وتعالى، والاصل ان انت مسلمة داعية الى الله باخلاقك بمعاملاتك بسلوكياتك بامانتك بصدقك بوفائك بكل اخلاقك. يعني كما يقولون عمل رجل في 1000 رجل أفضل من قول 1000 رجل في رجل، العمل أقوى من القول يا جماعة الخير. عشان كده أذكر إن مرة قابلت واحد طبيب فبدردش معاه فبيقول لي يا بختك، يعني أنت بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى وملايين بتسمعك، يعني أنت ثوابك أعظم منه. قلت له مين قال لك كده؟ أنا بتكلم، أنا شغلتي أتكلم وأوصل للناس الدين، إنما أنت شغلتك تقدم الخير وبتعمل، أنت بتريح ناس كتيرة جيالك في بلاء وفي أمراض وفي شدة، وأنت شغلتك تفرج هم الناس دي بإذن الله سبحانه وتعالى. فعملك أبلغ من قولي، أنت لما تعين مريض وتذكره بالله هيستقيم بفضل الله أكتر من أن أنا أقعد أكلمه ولو سنة أو سنتين بفضل الله سبحانه وتعالى. أخويا وحبيبي، علشان كده محتاجين إن احنا نحول الإسلام لواقع عملي، الناس تشوف أخلاقنا، تشوف معاملاتنا، تشوف بسمتنا، تشوف معاملاتنا الطيبة، يحبوا الدين من خلال أسلوبنا الجميل. أنا أعرف شباب كتير جدا التزموا بسبب بسمة ناس، يعني بيقول لي مثلا ماشي في الشارع وزهقان وتعبان ويعني الدنيا مسودة في وشي، فجأة ألاقي واحد ما شاء الله وشه كده بشوش وجميل و أشوفه أحب الالتزام أقرب منه أسأله أدردش معاه، بقى صاحبي، بقيت أروح مع المسجد، التزمت بسبب بسمة. بسمة، عشان كده حبيبك بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. صدقة، شوف احنا دلوقتي اهو في الفضائيات اهو وبنبتسم قدام ملايين، كل بسمة واصلة المسلم بفضل الله بصدقة. الصدقة ديت مش لينا وبس، ليا وللمخرج وللمصورين اللي معانا والقائمين على القناة وكل من يوصل هذا الخير بفضل الله، تحسب في ميزان حسناته صدقة بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف حال الصحابة والتابعين برضو مع البسمة الجميلة دي ومع المزاح الحلال الجميل. تخيل ان بعض الصحابة كانوا يتبادحون بالبطيخ، تخيل يجيبوا قطعة بطيخ كده ويرموها على بعض، طبعا ما بقولش حضرتك يعني ترمي يعني اللي حواليك بالبطيخ، انما اقصد يعني كانوا بيهزروا مع بعض ويضحكوا وكانوا يلقون على بعض التمر وحاجات زي كده. وسئل احد التابعين عن الصحابة هل كانوا يضحكون ويمزحون؟ قال اجل، والايمان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي. الله اكبر، ايمانيات عالية جدا لكن بيبتسموا بيضحكوا، وده ما قللش ابدا من ايمانتهم ولا قربهم من ربنا سبحانه وتعالى. وهديك مثال بسيط قوي جميل قوي بس ايه بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان احد الائمة الكبار لا اذكر اسمه الحقيقة في يوم من الايام اتسجن، فلما اتسجن قعدوا جوه يعذبوه ويضربوا فيه ووا لحد ما اقعد مش قادر يقوم خالص. فالمهم فجأة رئيس السجن بيقول له يعني اتفضل يا امام يعني اطلع على الزنزانة بتاعتك السجن بتاعك، فقال له مش قادر. فوصى واحد من السجانين اللي موجودين قال له شيل الامام وطلعه للزنزانة بتاعته. فاول ما شالوا فالامام متغاظ منهم عم يضربوا فيه بقالهم ساعتين، فمتغاظ منهم. فاول ما الراجل السجان راح شاله فوق كتفه فراح الامام بصص له كده قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. يعني اعتبروا دابه مقصود عليها يعني. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يعني عشان كده بنقول يا جماعة حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان انت لما تدخل السعادة والسرور على حد ده من احب الاعمال الى الله. والدليل على ذلك ما رواه الطبراني الكبير بإسناد الحسن ان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. الله اكبر، اي سرور، اي سرور لو كان بسيط جدا، لو بسمة بسيطة جدا تدخلها على اخيك المسلم بفضل الله، دي من اعظم الاعمال. اخويا وحبيبي، ديننا في فسحة. بعض الناس بتظن ان ديننا ده لا ينبغي ان يكون فيه شيء من الدعابة ولا المسحة الجميلة الهادفة ولا الترويح، وده بكل اسف زي ما قلت لك كانوا سبب في صد ناس كتيرة جدا عن سبيل الله. انا عايز اقول حاجة يا جماعة، احنا امة جادة، فعلا احنا امة جادة، ما نحتملش ان حياتنا تبقى كلها هزار وضحك ولعب، لا طبعا ما ينفعش. احنا امة جادة مشغولة بامر دينها. ربنا قال ايه عن الدين هذا؟ قال انه لقول فصل وما هو بالهزل. شوف قد ايه هذا الدين وهذا القرآن، انه لقول فصل وما هو بالهزل، ما ينفعش. لكن بين الحين والحين اخويا وحبيبي لازم يبقى فيه ضحافه بسيطه، ولازم فيه تبقى فيه مسحه جميله ما فيهاش لا كذب ولا فيها سخريه من حد، حاجه جميله جدا. قال جل وعلا وانه هو اضحك وابكى. شوف قد ايه اقدم الضحك على البكاء. في الاصل هو الاستبشار، والاصل هو البسمه، والاصل هو السعاده، والاصل هو السرور وادخال السرور على كل من حولك، بسمتك تدخل السرور على كل اللي حواليك. وانه هو اضحك وابكى، ربنا سبحانه وتعالى ما قالش وانه هو ابكى وابكى، لا قال وانه هو اضحك وابكى. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد الحسن لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. بداية الحديث لو تعلمون ما أعلم إيه؟ لضحكتم قليلا. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لما ضحكتم أبدا، لا طبعا، لأن لو حياتك جمدة وما فيهاش أي شيء من الطرفة أو المزحة أو الدعابة أو غير ذلك هتبقى الحياة صعبة ومش هتقدر تكمل في الجوانب التانية أبدا، مش ممكن. ولذلك حديث حنظلة كلنا حافظينه وعارفينه بفضل الله، وإن كان في بعض الناس فاهمين الحديث ده غلط. حديث رواه مسلم إن حنظلة قابل سيدنا أبو بكر فقال له يا أبا بكر نافق حنظلة، قال أو ما ذاك إيه اللي خليك تقول كده؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عيني، فإذا ما خرجنا من عند رسول الله وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. فقال أبو بكر أو أنك لا تجد ذلك؟ قال أجل، قال أنا والله أجد ذلك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى هناك قال حنظلة يا رسول الله نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عيني، كأننا شايفين قدام عينينا، فإذا ما خرجنا من عندك وعفسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. فتبسم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وقال لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، يعني ساعة يرتفع فيها الإيمان بالعمل الصالح وساعة ينخفض فيها الإيمان بالعمل الطالح. والمعنى الثاني ساعة تكون للعبادة وساعة تكون للترويح الذي تستعين به من خلال تلك المباحات على طاعة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وهذا هو الراجح عندي، إن الإنسان لابد يكون ليه ساعة مع المباحات يتروح فيها في الحلال الطيب بعيد عن معصية الله سبحانه وتعالى عشان يستعين بالحاجة دي على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأديك مثال بسيط، واحد خد زوجته وأولاده قال تعالوا حبايبي نتمشى على البحر شوية في مكان ما فيهوش معاصي ولا فيه حبيبة ولا الكلام ده كله، ويتمشوا وكانوا دول مشوا وترمس والحاجات الجميله اللي بياكلوها ديت تمام، وانبسطوا شويه وتفسحوا وما ورجع بقى البيت قال لهم يلا بقى ناكل لقمه كده ان شاء الله وربنا يكرمنا بقى ونقوم نصلي قيام الليل. الله، يعني شويه الترويحه الجميله اللي عملوها ديت ساعدتهم على ان هم يصلوا قيام الليل ويقروا في كتاب الله سبحانه وتعالى ويذكروا الله ويسبحوا ويستغفروا ويقوموا لصلاه الفجر، فكان هذا العمل كان طاعه لله سبحانه وتعالى. تعال نشوف حال سيدنا سليمان، هل هو نبي كريم؟ نبي كريم عليه نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال جل وعلا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها. الله، دايما بيقولوا العلماء بيقولوا السياق من المقيدات، ممكن البسمة تكون بسمة فرح وممكن تكون بسمة غضب. طب هنا سيدنا سليمان ربنا قال عنه إيه؟ فتبسم ضاحكا من قولها. طيب لما سيدنا كعب بن مالك تخلف عن غزو تبوك ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم حين عودته من تبوك قال فلما رأيته تبسم تبسم المغضب، يبقى هنا النبي تبسم تبسم إيه؟ المغضب، زعلان لأن كعب بن مالك تخلف عن غزو تبوك، لكن هناك عمل إيه؟ قال فتبسم ضاحكا من قولها. يبقى السياق من المقيدات. زي ايه؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن وليه والثيب تستأمر. قال يا رسول الله البكر تستحي. قال اذنها صمتها. لما تسكت البكر يجي لها عريس ابوها لا موافقة يا بنتي تقوم باصة في الارض ومكسوفة وضحكة، يبقى دي علامة ايه؟ علامة موافقة. طيب لما شاع خبر ان النبي طلق ازواجه، كان طبعا كانت الشاعة يعني كلها خطأ، فذهب عمر بن الخطاب يريد أن يسرع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن الخادم على أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل فاستأذن له النبي فلم يرد عليه. طيب عدم رد النبي هل هنا كانت علامة موافقة؟ لا طبعا كانت علامة رفض، لأن النبي كان مقدر الخاطر صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا إذنها صمتها، وهنا صمت النبي كان رفضا وليس كان موافقة، فالسياق من المقيدات. طيب في شبهة هنا بقى، واحد يطلع لنا يقول لي انت بتقول ايه يا عم الشيخ محمود ربنا يكرمك، انت عمال تقول لي البسمه وش البسمه، ده ربنا حتى في الكتاب بتاعه في قرانه بيقول ان الله لا يحب الفرحين، جاي تقول لي بسمه وفرح وانبسط واضحك ومش عارف ايه، هو ده كلام يا راجل؟ اقول لك طب افهم معنى الايه. المقصود هنا ان ربنا لا يحب ان يفرح الانسان فرحا مطغيا يوصله الى درجه الكبر والعجب عياذا بالله، ويوصله لمرحله الطغيان عن حدود الشرع والخروج عن حدود الشرع، زي ما حصل من قارون، زي ما حصل من قارون إنه لا يحب الفرحين، الفرح اللي هو اللي هو إيه؟ اللي هو الفرح المطغي اللي بيخلي الإنسان يطغى عياذا بالله ويتكبر. أما الإنسان البسيط اللي بيضحك وبيبتسم بدون طغيان وبدون بغي، وما يبقاش ضحك ليل ونهار 24 ساعة يعني، مع برضو إيه نحن أمة وسط، لا يبقى ضحك قوي ولا يبقى يعني تكشير قوي، الأمة أمة وسط بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تعالى في عجالة سريعة كده في الكام دقيقة اللي فاضلين نقول إيه هي آداب المزاح؟ يعني هل انت عايزنا نمزح في كل وقت؟ طبعا لا، حاشا لله. هل عايزنا برضو نمزح بكثرة يعني او مش عارف ايه؟ لا، تعالى نشوف الاداب بسرعة كده، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول ادب من اداب المزاح عدم الاكثار. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح لا تكثر الضحك. لا تكثر، ما قالش ما تضحكش. اخويا وحبيبي عايزين نفهم النصوص بقى، عايزين نخلي الناس تحب الالتزام وتحب الدين بقى بجد. كفايه بقى، عشان كفايه تكشير، وكفايه بقى ان الواحد يطلع وشه كده عابس والدنيا صعبه قوي بالنسبه له. خلى الناس اصلا في خنقه ما يعلم بها الا ربنا سبحانه وتعالى. الناس مخنوقه وتعبانه واعصابها تعبانه، والدنيا غلاء ووباء ومصائب في كل مكان، فنجيش احنا كمان حتى في جانب الدين لما نوصله ببشاعه؟ ليه ربنا يبارك في عمرك وأنه هو أضحك وأبكى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الضحك، وهذا ليس نهيا عن الضحك وإنما نهيا عن الإكثار في الضحك. قال لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فعلا واحد يفضل قاعد 24 ساعة يعني ما ينفعش يفضل عم يضحك 24 ساعة وإلا فعلا قلبه هيموت. طيب الحاجة الثانية إن الضحك اللي هتضحكه اوعى يكون فيه كذب، اوعى تألف حاجة كذب عشان تضحك الناس اللي حواليك. قال صلى الله عليه وسلم حينما سأله أبو هريرة، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال يا رسول الله إنك تداعبنا. يا رسول الله ده أنت بتداعبنا وبتضحك معانا. صلى الله عليه وسلم قال أجل، ولكني لا أقول إلا حقا. الله أكبر، لأبي هو وأمي ونفسي وروحي. صلى الله عليه وسلم بيقول له أيوة أنا بداعبكم لكني لا أقول إلا حقا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد حسن أنا زعيم، يعني أنا ضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. حتى لو هو مازح زي بعض الناس اللي بيعملوا شرايط نكت، يقول لك مرة واحد مش عارف إيه وعمل ويقعد يضحك، فاهم إزاي؟ شريط ساعة ونص نكت وكلها كذب في كذب. ده هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يعني ده اللي زي ده بيفقد قصر في الجنة، ولا ولي كمان دعاء النبي بيدعى عليه. خد بالك، يبقى أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. الحديث الأخير كما عند أحمد بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يحدث القوم فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. بيقول لي يا ويله يا ويله اللي يقعد يألف حاجات كده عشان يضحك الناس بالكذب وخلاص، هذا ويل له ويل له. يبقى أول أدب من أداب المزاح عدم الإكثار، تاني حاجة ما يكونش فيه كذب، تالت حاجة إن ما يكونش فيه تجريح لحد. ما ينفعش يا جماعة الخير، ما ينفعش إخواني وحبايبي وأخواتي إن أنا عشان أضحك وأضحك زمايلي أشوف واحد راجل مسكين فقير أو واحد مثلا ماشي عنده أي مرض أو عاهة أمشي أقعد أتريق عليه عشان نقعد نضحك ونسخر منه. حرام، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. أوعى حد يسخر من حد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كانوا بيسخروا من سيدنا بلال، رغم ان سيدنا بلال انما عسان قال له ان الجنة مشتقالك يا بلال، ان الجنة لا تشتاق الى ثلاثة، علي وعمار وبلال، وفي الرواية الثانية سلمان. خدت بالك؟ فاوعى تسخر من حد، رب اشعث اغبر ذي تمرين مدفوع بالابواب، لو اقسم على الله لابرك. يمكن يكون الانسان اللي انت بتسخر منه او تستهزئ منه ده يكون افضل عند ربنا من الف واحد زينا. فخد بالك من الحكاية دي، اوعى تسخر من حد، اوعى تستهزئ بحد. اخر حاجة أن يكون الضحك أو البسمة بقصد الترويح عن النفس وإيناس الآخرين، وليس بقصد أي شيء آخر كالاستهزاء من الآخرين أو السخرية من الناس أو أن احنا نجرح في حد أو غيره. ربنا يبارك فيك أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، بقول لك وأقسم لك بالله أن بسمتك خطوة في طريق تمكين لهذه الأمة المباركة بجد. ليه؟ أنت لما تتبسم في وش الناس هتتألف قلوبها، هيحبوا الالتزام، هيلتزموا، هي ربنا هيكرمنا لما نقوم كلنا ندعو لإخواننا في غزة، في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في أي مكان، ربنا هيستجيب دعانا، لأن في الوقت ده هنبقى فعلا خير أمة أخرجت للناس. ببسمة واحدة ممكن ربنا يكرمك وناس كتيرة جدا تتفتح قلوبها وتلتزم على أديك، ببسمة واحدة ممكن أخوات كتيرة يلتزموا على أديك. خلينا كده ما شاء الله، يعني أسوتنا وقدوتنا هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان بسام المحية، وكان يأمرنا بالبسمة ويقول تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. تعالوا نوزع صدقات، وتعالوا نكون سبب في هداية الناس في كل زمان وفي كل مكان. تعالوا نفهم دي النصح، تعالوا نرفع شعار البسمة، ما زلنا على كوكب البسمة، وما زلنا نتشبع ونتشرب من بسمة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نتعلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم ازاي ان احنا نكون البسمة على محيانا لا تفارق وجوهنا ابدا في الصعاب، في المشاكل، في اي حاجة. يعني انا اذكر أم الله يرحمها، دي مسألة شخصية، كنت أجدها دائما مبتسمة على طول، أقول لها أمي حتى وأنت مريضة مبتسمة، تقول لي طبعا يا ابني الناس ملهاش ذنب إن هي تشوف تكشيرة حد مننا. يا ابني يا حبيبي مشاكلك خليها لنفسك، وآلامك خليها لنفسك، وبسمتك خليها للناس عشان ربنا يكرمك. والناس ما بتحبش الإنسان العبوس، بتحب الإنسان المبتسم دايما. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعال أخوي وحبيبي نفارق بكل ألم، بكل ألم نفارق كوكب البسمة عشان نرجع مرة تانية لكوكب الأرض، وعشان بكرة نطلع رحلة جديدة إن شاء الله لكوكب تاني. يا ترى هيكون كوكب إيه؟ ده اللي هنعرفه بكرة إن شاء الله، لكنه كوكب مفاجأة إن شاء الله، ده اللي هنعرفه بكرة إن شاء الله. يعني أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، بالله عليك خليك بسام المحية زي حبيبك صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله والله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعد معنا يا الله واملأ قلبك بالأمان، كوكب الأرض في زمننا ضيعوه.